ألا يا الله يا رب يا ملجأ ومقصاد ويا معبود موجود تفعل كل ما راد ويا مولاي شفاعة دركنا يا محمد وانا محسوب منسوب للزهراء والأولاد عليك الله صلى وسلم يا محمد عدد ما ناح قمري وغرد فوق الأفناد أنا قدنا محبك ومن حبك فيسعد وبيشرب على الحوض يوم الخلق والراد ويلعني توكل طلوع الفجر لا ماد من الجور المشرف وله راعي وذواد وخيم فيه صالح وبحر نور عماد وذي حلاو بجاله رجال الله الأمجاد وهو حامي عذوره يقرب كل ما نبعد ولا حاشا على الله ما زايد علي زاد وزر عند المقدم وفي الغناء توسل وحفت به جهاديم باع الوي والأجداد وفي عينات إلي فخر يا أبو بكر الأمجاد عظيم الجاه قدواه في القربى والأبعاد فكيف لا عيالك حضر في كل مقصاد وخل السوم دارع يقع ما بين الأجهاد كما إنا شهدنا وشاهدنا ونجهد كرامات السلف مثل خصب الغيث الأجاد ولا زرت السلف عادلينيه ومقصاد إلى دعان وبشكي بحالي عند الأسياد على غوث لنا مصطفانا يا ابن أحمد وحاجتنا معك حل عني ضيق الأقياد وفي واحد وعشرين لي خاطر تنكد وشجعات الحوط ما هي إلا عند لغاد وجور الحق مدي زبل الخايف ومشراد ومن نواه بقصره خسر والله ما فاد وهو عادوه يقص والله شهاد قفايا فيع مكلف وغلمة قوم الأجعاد ويكفي ما حصل في عربنا جيد أجواد وصلى الله على المصطفى مطائر الناد وما صلى مصلي وما قاري وجواد وما قد سارت العز إلى مكة وبغداد.